ملخص كتاب كخة يا بابا من أخضر دوت كوم لمؤلفه عبد الله المغلوث. خلال سنوات عديدة قضاها الكاتب في السفر وفي الدراسة خارج المملكة، وعن طريق مقارناته وكتاباته اليومية الخاصة خلال تلك الفترة يسلط الضوء على أبرز القضايا الاجتماعية التي تميزت بها بلاد وجنسيات أخرى مختلفة عن المجتمع السعودي، وذلك من خلال أسلوب نقدي محاولاً الوصول إلى أصل المشكلة، مع تذييل مقالاته في النهاية بتعليقه الخاص أو بتقديم نصيحة عامة أو حلول مقترحة. أولاً، خطوات صغيرة لعلاقة وطيدة. بين من يمسك بلجام لسان أبنائه ليمنعهم من طرح التساؤلات عامة صحيحها وخاطئها، ومن يترك لأطفاله مساحة من الحرية ليتعلموا ويخطئوا، وبين من يبتر ابتسامة ابنه الصغير في زماننا ليلتقط له صورة تشبعه هو وترسم على وجهه ابتسامة حين ترضي الصورة معجبيه، ومن يطلب من والديه أن يلتقطوا صورة لهم جميعا لتصبح ذكرى جميلة. فيما بين هذا وذلك مسافات وأشواط قطعت من التربية المتزنة المرنة والهادئة، وعلاقة بنيت على جسر من الصبر طرفاه اللين والجد، فأنتجت أجيالا تجيد السؤال كما تجيد الاختيار، وتجيد الإنتاج كما تجيد الإبداع. يذكر الكاتب قصة المعماري الأردني راسم بدران في علاقته بابنه الفنان المهندس جمال، والتي نمت منذ أن كان في بطن أمه، حيث كان يسمعه مقاطع موسيقية وهو جنين، أسفرت بعد ذلك عن كونه أصغر عازف في الأردن قبل أن يكمل أعوامه السبعة، كما أسفرت تلك العلاقة المبكرة أيضاً عن مشاريع هندسية مشتركة بينهما. على الصعيد الآخر، يذكر لنا الكاتب أيضاً قصة الأب السعودي الذي أمر ابنه أثناء محاولته لالتقاط صورة جماعية للعائلة أمام أحد الفنادق في دولة الإمارات بقوله: ابتسم يا حمار. إن شكل العلاقة الذي نرسمه مع أبنائنا قبل أن يولدوا حتى وطريقة الكلام التي نحدثهم بها تصنع شيئا من معالم مستقبلهم، والناس في ذلك يختلفون باختلاف ثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم. يضرب الكاتب لذلك مثالا بالعبارات التي يخاطب بها أصحاب الجنسيات المصرية واللبنانية والسورية أبناءهم مثلا، أو التي يتعاملون بها بشكل عام، عبارات فيها شيء من اللطافة والليونة، وعلاقات فيها قدر من المساحة الشخصية والاحترام حتى لطفل لم يتجاوز السنوات الخمس. هذا المزيج يحمينا من خروج أجيال مشوهة أو خائفة أو فقيرة المعاني شحيحة الألفاظ، لم تسمع في حياتها شيئا سوى عيب كخة يا بابا وابتسم يا حمار. ثانيا، الغريب أقرب. يكثر الحديث حول طبيعة العلاقة بين الرجل والمرأة في جميع أنحاء العالم، ولكننا نركز هنا على طبيعتها ووضعها في المجتمع السعودي، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها. فنجد أن المرأة تعاني بشكل ما من طريقة التعامل، وأن الرجل يشعر بشيء من التحفظ الشديد والخجل عند التعامل مع المرأة، وربما يصل بهما ذلك إلى تفضيل عدم التعامل أصلاً حتى وإن احتاج أحدهما إلى الآخر. وفي الخارج مثلاً، وبخاصة سفريات الابتعاث، نجد أن المبتعثة السعودية تفضل طلب المساعدة من الأجنبي على المواطن السعودي، لأنها تعلم من واقع الخبرة والتجربة أنه لن يتعرض لها بمضايقة ولن يتتبعها بعد ذلك، كما أنه لا يظن أنها معجبة به لمجرد طلبها المساعدة منه. وأما في الداخل مثلا، فقد يتم التضييق عليهن لدرجة أن تتخلى الواحدة منهن عن طموحها تحت ضغط العاطفة مثلا، ومن ذلك اعتراض أحدهم على دخول أخته إلى كلية الطب ومقاطعته للعائلة بسبب سماحهم لها بذلك، ثم تركه للمنزل هو وزوجته وابنته، فتضطر الأخت بعد فترة إلى ترك الكلية والتخلي عن طموحها لئلا ينفرط عقد الأسرة. ثم تمر السنوات ويوافق ذلك الأخ على دخول ابنته هو شخصياً إلى نفس الكلية. من المهم في ظل الزمان الذي نعيش فيه أن ينضبط مفهوم العلاقة بين الرجل والمرأة، وبخاصة في أوساط العمل والدراسة، بأن يكون الإطار واضحاً والحدود مرسومة والضوابط حاضرة، فلا يظن أحدهم أن تعامل فلانة يساوي إعجابها أو حبها، ولا تتلعثم هي الأخرى أو تضطرب أو تخاف المطالبة بحقها أو طلب المساعدة، فالعلاقة ستبقى قائمة وسيبقى كل منهما بحاجة إلى الآخر، فليس الحل في قطع هذه العلاقة وإنما في تهذيبها. ثالثاً، دعوها فإنها منتنة. كسع رجل من المهاجرين رجلاً من الأنصار، فقال الأنصاري: يا للأنصار. وقال المهاجري: يا للمهاجرين. قال: فسمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟ فقالوا: يا رسول الله، رجل من المهاجرين كسع رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. لا تزال دعوى الجاهلية والعصبية القبلية تتصدر المشهد في المجتمع السعودي، فالحديث معك إن كنت من القبيلة الفلانية سيختلف إن كنت من القبيلة الأخرى. ويذكر لنا هنا الأستاذ عبد الله قصة وقعت في حضوره عندما زار أحد أصدقائه في مدينة الأحساء بالمملكة، فقدم صاحب البيت لضيوفه تمرا من القصيم ترحيبا بهم لتقوم الدنيا ولا تقعد عند أحد الضيوف. والسبب: كيف تقدم تمرا من القصيم وأنت من أهل الأحساء؟ تظهر العصبية أيضا مع شعوب العالم الأخرى، فقد يتضايق المرء حين يشبهه أحدهم بشخص هندي أو باكستاني، بينما لا يتضايق حين يشبهه أحدهم بشخص كندي أو بريطاني مثلا، مع أن هؤلاء الهنود قد أحرزوا تقدمات صناعية وعلمية، إلا أنه حين تضطرهم الحاجة فيلجؤون إلى بلادنا للعمل، ننظر إليهم تلك النظرة الدونية. تلك الجنسيات التي نأبى ونأنف من أن يشبهنا أحد بها تجد لها في دول العالم الأخرى مكانا ومناخا صحيا يساعدها على العمل والتطور، لكنها حين تأتي إلى بلادنا تضطهد ويتطاول عليها الصغير والكبير ويبخس حقها، فلربما بقيت أعواما تعمل وتتقاضى نفس الأجر. يبدو أننا نسينا أو تنسينا معيار التفاضل، فلا للمهاجرين ولا للأنصار ولا للسعوديين ولا للهنود، وإنما للتقوى، وبالتقوى وحدها يتفاضل البشر. رابعاً، العمالة. قبل النظام الحالي كانت المملكة تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية في مختلف مجالات العمل كالهنود والفلبينيين وجنسيات أخرى من العرب أيضاً. والكاتب يذكر مثلاً أن المملكة وحدها يعيش فيها ما يقارب 1,000,000 فلبيني، وهم بارعون في أعمال عديدة وبخاصة مهنة البحارة، كما أنهم يجيدون اللغة الإنجليزية، وتتيح بلادهم فرصة الحصول على تدريب فني في عمر مبكر، وبخاصة صيانة وهندسة السفن والطرق، وهذا ما جعلهم يحتلون الصدارة في مثل هذه الأعمال. ولربما يبدو الرقم صادما للبعض، إلا أنهم يشكلون نحو 20% من إجمالي البحارة في العالم، والبالغ عددهم 1,500,000 فقط. ليس البحارة فقط، ولكن الممرضات الفلبينيات أيضاً، حيث تبلغ نسبتهم 23% من عدد الممرضات في العالم، وذلك أيضاً لما تتيحه بلادهم من فرص تدريب وتأسيس مبكر على مثل تلك المهن التي لا يبرع فيها غيرهم. هذه البراعة جعلت أحد المواطنين يشعر وكأنه فقد يديه بعد أن تركه عملاه الفلبينيان ورحلا. الهنود أيضا يمثلون قطاعاً كبيراً من العمالة، إلا أن معاملتهم لا تتم بصورة جيدة في أغلب الحالات، وبخاصة التي يعمل فيها سائقو شاحنات على رغم ما لهذه المهنة من تحديات ومخاطر. فمثلاً يتقاضى أحدهم مبلغاً يرسله إلى أبنائه وزوجته في بلده الأم، إلا أنه يتمنى لو ينعم بنوم متواصل، ولكنه لا يستطيع لعجلة مديره الدائمة. أحدهم قال للسائق الذي يعمل عنده والذي يتقاضى مبلغاً زهيداً ثابتاً طيلة 10 أعوام، إضافة إلى حادثين مروريين أثناء العمل أدى إلى انحناء ظهره، يقول له رئيسه: يجب أن تشكرنا لأننا سمحنا لك بالعمل لدينا، انظر إلى انحنائك، إذا كررت المحاولة فسوف أطردك من الشركة. إن احترام العنصر البشري العامل من الديانة، وسواء الفلبينيون الذين يجب أن نتعلم منهم أو الهنود الذين يجب أن نرأف بهم، فإن وجود هؤلاء وهؤلاء مهم ليحصل التكافل بيننا. خامساً، نظرة مختلفة. تتشابه ظروف الناس الحياتية، إلا أن طريقة تعاملهم معها هي التي تجعلها مختلفة وذات أثر إيجابي أو سلبي. فمثلاً معظم شعوبنا العربية تستعد لانتظار قطار الموت منذ أن تبلغ 50 من عمرها، وربما من قبل ذلك، فتوقف كل أجهزتها الحركية والنفسية استعداداً لاستقباله، وتنطفئ فيها الحياة والصحة شيئاً فشيئاً، وتسيطر عليها هالة من الخمول والانطفاء وعلى من حولها أيضاً، فيصبح الجميع صغاراً وكباراً في حالة تأهب واستعداد للضيف المنتظر. عند شعوب أخرى الأمر ليس كذلك إطلاقاً، فالحياة بالنسبة لهم فرصة يستغلون كل دقيقة فيها للعمل والسعادة، فتصفف إحداهن شعرها وتجدده وهي في عمر 80، ويستمر أحدهم في الاطلاع والتعلم والعمل وهو في عمر 70. ويقول رجل الأعمال السنغافوري البالغ من العمر 83 عاماً: أنا لا أخاف من الموت، سيحملني يوماً ما عاجلاً أم آجلاً، لكن لماذا أناديه قبل أوانه؟ وعوضاً عن ذلك يستمتع باللعب مع أبنائه كرة السلة أو بالطهو لهم. عندما يكبر آباؤنا أو أجدادنا يتوقفون عن العمل وتنعدم لديهم الرغبة في التغيير والتعلم والحركة، فتجتاحهم الأمراض شيئاً فشيئاً، ويدخلون في صراع مع الأدوية، ولا يساعدون أنفسهم من الخروج من تلك الدوامة بعمل أشياء يحبونها أو بالرياضة والحركة أو بالتسلية والتغيير. ما يحصل في الكبر ثقافة تتربى عليها الأجيال وترى مصيرها من خلال رؤيتها لمن حولها، فإذا أردنا ألا نكون مثلهم فلننظر إلى أمثالهم من الغرب ولنأخذ منهم طريقتهم في التعامل مع الحياة وفق ما يناسبنا، حتى إذا بلغنا من الكبر عتياً كان لدينا شيء من الصحة والوعي وقدرة على العمل والإنجاز والتغيير للأفضل، لأن ذلك كله لا علاقة له بعمر أو زمان محدد. وختاماً، يذكر الكاتب قولاً لقاسم أمين يقول فيه: إن السعادة كرة نركلها بأقدامنا عندما نقترب منها ونعدو وراءها عندما تبتعد عنا. أصبحت السعادة اليوم شيئاً معقداً أو مرتبطة بتصورات معينة، إلا أنها أبسط وأقرب من ذلك بكثير، والذكي من اقتنص كل فرص السعادة البسيطة، فمثلاً رسالة نصية أو مكالمة هاتفية أو إعداد وجبة لطيفة كفيل بإدخال السرور على قلبك وعلى الآخر ومن غير أن يكلفك شيئاً. يقول الشاعر الألماني راينر ريلكي: السعادة شعور مذهل يملأك عندما تدخل السرور إلى قلوب الآخرين.